الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة الأعراف، قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال رحمه الله: وأما قصة لوط فنذكر أيضا ما فيها من الزيادة على القصص الثلاث. الأولى التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه القصة الرابعة من قصص النبيين المذكورة متتالية في سورة الأعراف، بعد ذكر قصة أبينا آدم عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. فبعد قصة آدم جاء ذكر لقصة نوح، ثم قصة هود، ثم قصة صالح، ثم هذه القصة الرابعة للوط عليه صلوات الله وسلامه. ولوط هو ابن هاران ابن تارح الذي هو آزر، ومر معنا أن آزر يسمى بهذا الاسم ويسمى تارح، قيل إنهما اسمان له أو قيل لقب واسم. وعليه فإن لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، وذكر أهل العلم أنه أفاد من إبراهيم عليه السلام وتتلمذ عليه، ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى بلدة يقال لها سدوم، لتلك البلدة وما حولها من القرى، قيل إنها أربع أو خمس قرى أكبرها سدوم، أرسل إليهم لوط عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين، وقام بالبلاغ المبين. شأن جميع المرسلين، بلغ رسالات الله ونصح قومه، بشر وأنذر، حذر وخوف، بلغهم ما أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه لهم البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه. وكانت تلك الأمة الذين بعث فيهم لوط عليه السلام من أفسد الأمم وأقبحهم وأشنعهم ضلالا وفحشا وارتكابا للخسائس والرذائل والدناءات والحقارات، كانت أمة فاسدة متناهية في الخبث والشر والفساد في أنديتهم ومجالسهم وشوارعهم، تناهوا تناهيا لا حد له في القبح والفساد، وكانوا إضافة إلى شركهم بالله وكفرهم به سبحانه وتعالى وتكذيبهم للنبيين كانوا يأتون الفاحشة، يأتون الفاحشة وهي اتيان الذكران، من بأن يأتي الرجل رجلا مثله وينزو الرجل على رجل مثله. وأخبر الله سبحانه وتعالى في السياق الذي يأتي معنا أنه ما سبقهم إلى هذه الفاحشة أحد من العالمين، بحيث إنهم أول من بدأ هذه الفاحشة، أول من بدأ هذه الفاحشة وأول من وقع في هذا الفساد. أما قبلهم لم يكن إطلاقا، قبل تلك الأمة لم يكن إطلاقا يوجد أو يعرف أن رجلا ينزو على رجل. وأيضا تأمل أمرا عجبا سيأتي بيانا له، أن الله سبحانه وتعالى قال ما سبقكم بها من أحد من ماذا؟ العالمين، ما قال من الناس، قال من العالمين. ولهذا قال أهل العلم أن هذا أصلا لا يعرف حتى في بهيمة الأنعام، ولا يعرف حتى في الحيوانات، لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس، ولا ثورا ينزو على ثور، ولا حمارا ينزو على حمار، ولا كلبا ينزو على كلب. هذا أمر حتى في الحيوانات لا يعرف ولا يوجد. ولهذا قال الله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما قال من أحد من الناس. فهو أمر وخسيسة ودناءة وفاحشة ورذيلة ما سبقت لها تلك الأمة، أمة لوط. فهم أول من سن هذه الرذيلة وأول من فعل هذه الفاحشة. وكل من فعل هذه الفاحشة فسلفه فيها هذه الأمة الخبيثة، كل من فعل هذه الفاحشة سلفه فيها هذه الأمة الخبيثة الفاجرة الظالمة الباغية التي جاء في القرآن أوصاف لهم لم تأتي لغيرهم من الظلم والبغي والإسراف والفجور وغير ذلك مما يأتي الإشارة إلى شيء منه. فكل من يفعل ذلك فهم سلفه في هذه الفاحشة، لأنهم أول من سن هذه الفاحشة وأول من بدأها. وأما قبلهم فلا وجود لها، قبل تلك الأمة لا وجود لها. وإضافة إلى هذه الفاحشة كانت عندهم أيضا رذائل وحقارات كثيرة جدا، منها أنهم كانوا يقطعون السبيل وكانوا يأتون في ناديهم المنكر، الأقوال والأفعال المنكرة السيئة القبيحة، ولا يتناهون عن منكر فعلوه. اجتمعت فيهم رذالات ودناءات وحقارات كثيرة جدا. فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه لوط عليه السلام يدعو تلك الأمة، يدعو تلك الأمة المظلمة المنتنة المسفة إسفافا عظيما في الفواحش والرذالات والمنكرات. بعث لوط عليه السلام إلى تلك الأمة، إلى تلك الأمة، ومضى داعيا كما أمره الله، صابرا يدعو تلك الأمة المظلمة المتناهية في الخبث والفحش والفساد. أخذ يدعوهم ويدعوهم ويحذرهم وينذرهم، وما كان لهم جواب إلى ما يدعوهم إليه ويحذرهم من إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا كان جوابهم، ما كان عندهم جوابا آخر يجيبون به تلك الحجج. وسبحان الله، ما آمن من تلك الأمة المظلمة المنتنة الوقحة الخسيسة، ما آمن منهم ولا رجل واحد، ولا رجل واحد ما آمن منهم. ولوط عليه السلام بذل أمور عظيمة في دعوتهم وإنذارهم وتخويفهم وتحذيرهم، ولم يؤمن ولا رجل واحد. ولهذا لما جاءت الملائكة بالعذاب كما سيأتي معنا، وأرادت أن تخرج من كان مسلما، من كان مؤمنا، من كان نزيها، من كان بعيدا عن حال تلك الأمة المظلمة، من وجدوا؟ قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. البيت هذا بيت لوط عليه السلام، بيت لوط عليه السلام هو وبناته، قيل بنتان وقيل ثلاث بنات، وأما زوجته فكانت أيضا كافرة مع الغابرين كما سيأتي الهالكين. فانظر تلك الأمة المنتنة المظلمة الجائرة الظالمة، كلهم أطبقوا على الضلال وعلى الظلم وعلى الكفر بالله تبارك وتعالى، حتى حلت بهم العقوبة ولم يؤمن منهم ولا رجل واحد. فما آمن إلا بنت لوط أو بناته الثلاث، حتى زوجته كانت كافرة. وقد قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والخيانة هنا ليست الزنا، فما زنت امرأة نبي قط، ولكن الخيانة هنا في الكفر بالله سبحانه وتعالى ومعاونة الظلمة وأهل الضلال. أما الزنا فما زنت امرأة نبي قط. الشاهد أن امرأته كانت من الهالكين، ولهذا لما جاءت الملائكة بالعقوبة كما سيأتي وأمروه بالخروج من القرية استثنوا امرأته ألا تخرج معهم ولا يخبرونها بخروجهم. فخرج لوط عليه السلام هو وابنتاه أو بناته الثلاث على قول، ثم هلك أهل تلك القرية سدوم والقرى التي حولها الذين بعث فيهم لوط عليه السلام أجمعين بالعقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى وأنزلها بتلك الأمة. وفي القرآن الكريم في مواضع كثيرة وصف هؤلاء القوم بأوصاف تدل على تناهي هؤلاء القوم في الخبث والشر والفساد، مثل ما سيأتي معنا: بل أنتم قوم مسرفون ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. في آية أخرى قال: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. في موضع قال في ذكر دعوة لوط عليه السلام: رب انصرني على القوم المفسدين. في موضع قال: إن أهلها كانوا ظالمين. في موضع قال: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. تأمل هذه الصفات التي وصف بها تلك الأمة المظلمة المنتنة الوقحة الكافرة الفاجرة الفاسدة الظالمة، صفات كثيرة اجتمعت لهم، وتناهي في الشر والخبث والفساد. وسبحان الله، من تناهيهم في الفساد أن الملائكة لما جاءت تحمل العقوبة لهم جاءوا على هيئة شبان حسان ملاح إلى لوط عليه السلام، ومروا قبل ذلك في طريقهم على إبراهيم الخليل عليه السلام، مروا عليه يحملون لإبراهيم وزوجه بشارة بغلام عليم، وتعجبت زوجته من البشارة بذلك وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. تعجبت من ذلك، بشروهم بتلك البشارة، وأيضا أخبروه بأنهم ذاهبون إلى قوم لوط بالعقوبة، وأن العقوبة نازلة بتلك الأمة. فأخبروه، مروا في طريقهم على إبراهيم الخليل عليه السلام وبشروه غلاما عليم، ثم بعد ذلك أخبروه بأنهم ذاهبون إلى قوم لوط للعقوبة. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فذكروا له أنهم ذاهبون إلى تلك الأمة لإنزال العقوبة التي كتبها الله وقدرها على تلك الأمة. فأخذ يجادلهم إبراهيم الحليم الأواه المنيب، أخذ يجادلهم، وكانت مجادلته لهم رجاء أن يصبروا عليهم لعلهم يتوبوا لعلهم ينيبوا. فأخبروه أن أمر أولئك انتهى وأن العقوبة نازلة بهم لا محالة وأنهم ذاهبون لهذا الأمر. فجادلهم في أمر آخر، قال لهم: إن فيها لوطا، أخذ يجادل في وجود لوط. فأخبروه أن لوطا وأهله إلا امرأته سينجيهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذهبوا إلى لوط عليه السلام ودخلوا عليه بصورة شبان حسان، وكانوا بمثابة الضيوف الذين نزلوا عليه. فسبحان الله، لما جاءه هؤلاء الضيوف بهذا الوصف شبان ملاح، عادة الإنسان يفرح بأضيافه ويسر بذلك، لكنه سيء بهم وضاق بهم ذرعا. لماذا؟ سيء بهم وضاق بهم ذرعا، اشتد الأمر وقال: هذا يوم عصيب. اشتد عليه الأمر شدة عظيمة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يعيش في وسط أمة مظلمة، في وسط أمة منتنة متناهية في الفحش والخبث والفساد. وما أن علم قومه أهل الشر والفساد بهؤلاء الأضياف الملاح العسان الشبان إلا وقد جاءوا إلى بيته يهرعون يجرون ركضا. جاءوا إلى بيت لوط عليه السلام يريدون الفاحشة بأضيافه، يريدون فعل الفاحشة بأضيافه، وعند الباب يدفعهم وهم يدفعون الباب ليدخلوا. واشتد عليه الأمر وسيء بهم وضاق بهم ذرعا، وهو عند الباب يدفع وهم وراء الباب يدفعون للدخول على أضيافه من أجل هذه الفاحشة، وهو يحمي أضيافه بدفعهم ومنعهم من الدخول. فطمأنته الملائكة وقالوا: إنا رسل ربك، وقالوا: لن يصلوا إليك، وطمأنوه بذلك وأخبروه بما جاءوا لأجله. فتحوا الباب ودخلوا، ففي تلك اللحظة طمس الله أعينهم. تلك اللحظة لما دخلوا على الأضياف طمس الله أعينهم. قيل في كتب التفسير أن جبريل ضربهم أو لمسهم بجناحه فطمس الله تبارك وتعالى أجنحة أعينهم، وقيل إنه رمى عليهم ترابا أو غير ذلك، لكن طمس الأعين ثابت مثل ما جاء في سورة القمر. قال الله تعالى: ولقد جاء، قال الله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه. ولقد راودوه عن ضيفه، كانوا عند الباب يدفعون الباب ويصرون على الدخول عليه في بيته من أجل فعل الفاحشة بأضيافه، وهو يدفعهم ويمانعهم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. هذا كان بالليل، طمس الأعين لهؤلاء الذين كانوا عند بيته يدافعون الباب للدخول على أضيافه. وأما في الصباح فحلت العقوبة، قال ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. فطمس الله تبارك وتعالى أعين هؤلاء فما عادوا يبصرون شيئا ولا يرون شيئا. ثم أمر هؤلاء الملائكة لوطا عليه صلاة الله وسلامه، أمروه بالخروج ليلا بقطع من الليل. وفي الآية التي مرت معنا نجيناهم بسحر فأمروه أن يخرج من الليل وألا يخبروا امرأته على الصحيح بهذا الخروج. فخرج لوط عليه السلام ومعه ابنتاه أو ثلاث، وليس معه أحد إطلاقا من أهل القرية، لا من الرجال ولا من النساء، لأنهم كلهم على الكفر وعلى الضلال. خرج هو وابنته من القرية بسحر، ولم يكن بين خروجه ونزول العقوبة بهم التي أهلكتهم أجمعين إلا الصباح. ولما أخبروه ليلا بالعقوبة أخبروه، قالوا إن موعدهم الصبح. قيل كأنه أيضا طلب تعجيل العقوبة بهم، قالوا أليس الصبح بقريب. فخرج بسحر هو وابنته عليه صلوات الله وسلامه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى جبريل فحمل أدخل جناحه تحت القرية، قرية سدوم والقرى التي حولها التي فيها هذه الأمة المظلمة المنتنة، أدخل جناحه تحتها وحمل الأرض بأكملها بمن فيها، حملهم حتى ارتفع بهم عاليا. سمعت الملائكة ملائكة السماء نباح الكلاب وصوت الديكة، حملهم بأرضهم بأشجارهم ببيوتهم بمساكنهم بأنديتهم كلها حملهم. ثم قلب عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وأمطر عليهم حجارة من سجيل. سبحان الله، هذه العقوبة من جنس الذنب، لأن القوم قلبوا الفطرة تماما ونكسوا الأمر الذي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه وجبل العباد عليه، بل جبلت حتى البهائم عليه. وهي أن هذه الشهوة تكون من الذكر بين الذكر والأنثى، ولا تكون بين ذكر وذكر، حتى في بهيمة الأنعام جبلت على ذلك. ولهذا مر معنا قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فجبلوا على ذلك. فهؤلاء نكسوا الفطرة وقلبوا الفطرة، وأصبح الواحد منهم يشتهي الذكر مثله ولا يشتهي الأنثى، ولا يشتهي الأنثى. ولهذا لما كان يدافعهم عن أضيافه عليه صلوات الله وسلامه قال لهم هؤلاء بناتي هن لكم أطهر، يعني بالنكاح أزوجكم. فدى أضيافه وقال أزوجكم أطهر لكم، فكانت شهوتهم بسبب الفساد العريض الذي قام في قلوبهم شهوتهم للرجال دون النساء. فهذا قلب تام للفطرة التي فطر الناس عليها بل فطر حتى البهائم وجبل حتى البهائم. ولهذا قال العلماء لا يعرف أن البهائم ينزو ذكر منها على ذكر، يعني لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس أو حمارا على حمار أو كلبا على كلب أو ثورا على ثور، لا يعرف ذلك. ومن أهل العلم من قال إنما وجد ذلك في الحيوانات، ولا أدري عن صحة ذلك، قالوا إنما وجد في حيوان واحد وهو الخنزير، أما بقية الحيوانات لا يعرف، وقالوا إنما وجد في الخنزير. وهل أيضا هذا موجود في الخنزير أو لا، هذا أمر أيضا يحتاج أن يتحقق. لكن لو كان حقا موجود هذا الأمر في الخنزير فإن أولئك القوم قد سبقوا الخنزير إليه، قوم لوط قد سبقوا الخنزير إليه، هذا إن كان موجودا في الخنزير، فإن قوم لوط قد سبقوه إلى ذلك، لأن الله أخبر أنه ما سبقهم بها من أحد من العالمين. حتى لو فرض أن موجود هذه الخساسة وهذه الحقارة وهذه الدناءة وهذه الفاحشة، لو فرض أنها في الخنزير موجودة فإن قوم لوط قد سبقوه إلى ذلك، قد سبقوه إلى ذلك. وقصة لوط مع قومه قصة عجيبة وفيها عبرة وفيها عظة بالغة جدا، وجاءت متكررة في ذكر، جاء ذكرها متكررا في مواضع من القرآن الكريم، منها هذا الموضع في سورة الأعراف الذي يذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من الفوائد التي تستنبط من هذا السياق. قال الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه، قوله هنا ولوطا هو معطوف على ما سبق، ولقد أرسلنا نوحا، ثم عطف عليه هود، ثم صالح، ثم لوطا عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا قوله ولوطا أي وأرسلنا لوطا، أو أن نصب لوط بتقدير واذكر لوطا. قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، ذكرها معرفة الفاحشة، وفي الزنا لما حذر الله منه قال جل في علا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ذكره منكرا. وأما في اللواط قال الفاحشة، وهذا له معنى نبه عليه أهل العلم ومنهم المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي في المسائل المستنبطة من هذا السياق. قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قوله من أحد من العالمين أي لا من بني آدم ولا من غيرهم، لا من بني آدم ولا من غير بني آدم. ثم بين ذلك، بين هذه الفاحشة التي لم يسبق هؤلاء إليها، قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لاحظ ما أشرت إليه قريبا وهو قلب الفطرة، تأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني لا يشتهي الواحد منهم الأنثى وإنما يشتهي رجلا مثله، فهذا قلب في الفطرة، قلب تام في الفطرة. ولهذا كانت العقوبة من جنس هذا القلب، قلبت عليهم قريتهم وبلدتهم كاملة رأسا على عقب، وأمطروا بحجارة من سجيل. وهذه العقوبة تتناسب مع هذا القلب للفطرة. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن من يعمل عمل قوم لوط يقتل يقتل بأن يؤخذ إلى أعلى مكان، يؤخذ إلى أعلى مكان في المنطقة ثم يرمى من المكان العالي ثم يتبع بالحجارة إلى أن يموت. من أين أخذ ابن عباس وغيره هذه العقوبة؟ من أين أخذ ابن عباس رضي الله عنه هذه العقوبة؟ قال يؤخذ، العلم يقولون يقتل، وثبت في الحديث إذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لعن من يفعل ذلك، قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، كرر ذلك 3 مرات، لعن الله من عمل عمل قوم لوط وكرر اللعن 3 مرات، مع أنه ذكر في الحديث وفي المسند ذكر كبائر أخرى كل كبيرة يلعن مرة واحدة، لما جاء ذكر عمل قوم لوط كرر اللعن 3 مرات، قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، كرر ذلك عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فعقوبته القتل، واختلف العلماء في صفة قتله، منهم من قال يحرق بالنار، ومنهم من قال يرجم كالزاني، وابن عباس وغيره من العلم قالوا يؤخذ إلى أعلى مكان في البلد ثم يرمى من ذاك المكان العالي ثم يتبع بالحجارة، أخذا من لذلك من العقوبة التي أحلها الله تبارك وتعالى بتلك الأمة، وقال في تمام ذلك وما هي من الظالمين ببعيد. قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف هو تجاوز الحد، وهؤلاء تجاوزوا الحد تجاوزا شنيعا في أفعالهم المنكرة وفواحشهم وردائلهم وحقاراتهم، قال بل أنتم قوم مسرفون، حذر وأنذر، خوف وتوعد، تهدد، لم يكن لأولئك القوم من جواب إلا أن قالوا كما ذكر الله وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. ما هو العيب؟ ما هو الجرم؟ ما هو الذنب؟ ما الذي تعيبونه عليهم؟ قال إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. الطهارة مدح، الطهارة مدح ومنقبة وخصلة، لكن لما كان القوم في عماية الفاحشة وفي سكر الرذيلة عدوا المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولهذا الطهارة التي هي منقبة ومفخرة وزينة وجمال عدوها منكرا، قالوا إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. قال فأنجيناه وأهله، أنجيناه وأهله أي ابنتيه أو بناته، أنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، ومعنى الغابرين أي الباقين، لم تخرج معهم بل كانت بقيت في القرية وهلكت مع الهالكين لأنها كانت كافرة لم تكن مؤمنة، وكانت خائنة مثل ما مر معنا في الآية فخانتاهما، فكانت من الغابرين، ومعنى الغابرين هنا أي الباقين، لأن الغابر هذه من الأضداد، يعني تطلق على الماضي وتطلق على الباقي، فمن الغابرين أي من الباقين، لا ليست من مما سيخرج، فالذي يخرج من القرية ناجيا من هذا العقاب هو لوط وابنتاه أو بناته. قال وأمطرنا عليهم مطرا، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وجاء في موضع آخر فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا عاليها سافلها أي أعلى القرية بما فيها من أشجار بما فيها من مباني بما فيها من سكان، جعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. رفع جبريل القرية وما حولها من القرى ممن هم على شاكلتهم وطريقتهم، رفعها بجناح عاليا ثم قلب عاليها سافلها ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد مستنبطة من هذا السياق المبارك. قال: الفائدة الأولى التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم، أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم، وأخذه من قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ومعنى لم يفعل قبلهم أي لا في بني آدم ولا في غيرهم، لا في بني آدم ولا في غيرهم من بهيمة الأنعام ونحوها، حتى الطير، حتى الطير لا يعرف مثلا أن الذكر من الحمام يعلو الذكر، أو العصفور يعلو عصفورا ذكر، وإنما جبلت حتى البهائم حتى الحيوانات أن الذكر لا يأتي الذكر، فهم لم يسبقوا بذلك، لم يسبقهم إلى ذلك أحد من العالمين لا من الناس ولا من الحيوانات. نعم. قال رحمه الله: الثانية موعظة نبيهم بذلك، فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من ابتدع القبيح ليس كغيره. موعظة نبيهم بذلك، موعظة نبيهم بذلك، لأنه قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ماذا يستفاد من هذه الموعظة؟ عندما وعظهم لوط عليه السلام بذلك قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ماذا يستفاد من هذه الموعظة؟ يقول الشيخ: فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من ابتدع القبيح ليس كغيره، متقرر عندهم أنه أول من ابتدع القبيح ليس لغيره، هذا متقرر، يعني متقرر في إظهار شناعة المرء في قبح في فعل ما عندما يقال له هذا العمل الذي فعلته لم تسبق إليه، فهذا متقرر أن من ابتدع القبيح ليس كغيره. والذي ابتدع القبيح له إثم من فعل مثل فعله، لأنه أول من سن القبيح. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما قتل قتيل إلا كان لابن آدم الأول كفل من دمه، كل قتيل، كل قتيل يكون لابن آدم الأول كفل من دمه. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. وعلى ذكر القتل، على ذكر القتل وأن ابن آدم الأول هو أول من سن القتل، هذه الفاحشة، هذه الفاحشة من أهل العلم ومن أشار إلى ذلك ابن القيم من يرى أنها تلي مفسدة الكفر، أنها تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، ربما كانت أعظم من مفسدة القتل. لأن لو أن شخصا قتل آخر، لو أن شخصا اعتدى على آخر بالقتل، اعتدى عليه بالقتل، قتله له يكون بذلك شهيدا ويرجى له بهذه الميتة أنه قتل، يرجى له فيها خير، عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اعتدى عليه بالفاحشة هذا قتل من نوع آخر، هذا قتل من نوع آخر يتعلق بقتل الأخلاق، قتل الفضائل، قتل الكرامة، قتل شرف الإنسان ومكانته، عندما يكون الرجل برجولته بما جعل الله سبحانه وتعالى له من رجولة يكشف عورته لآخر ويعلو عليه، هذا قتل ما بعده قتل وإجرام ليس بعده إجرام، ولهذا جاءت ذكرها بالتعريف الفاحشة لذكر تناهي هذا الأمر في الفجور والفحش. ابن القيم يقول وهي تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، وأشار إلى معاني حول ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالثة تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام. تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام، إنكم لتأتون الرجال، وفي قراءة إنكم لتأتون الرجال شهوة، فخاطبهم بالاستفهام وهو استفهام إنكار، فيه تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبة بهذا الاستفهام الإنكاري. نعم. قال رحمه الله: الرابعة تغليظها بالألف واللام فدل على الفرق بينها وبين الزنا لقوله إنه كان فاحشة. تغليظها أي هذه الفاحشة، فاحشة اللواط، بالألف واللام، لأنه قال إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة. وفيما تعلق بالمسألة السابقة الاستفهام في قوله أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة، فعظم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام في قوله أتأتون الفاحشة، وهو استفهام إنكاري في تغليظ لذلك. الرابعة قال تغليظها بالألف واللام، قال الفاحشة، فدل على الفرق بينها وبين الزنا، لأن الله قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فجاء بها منكرا، أما هنا معرفة بالألف واللام. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي، في كتابه الجواب الكافي، في كتابه الجواب الكافي، وهذا الكتاب يا أخوان قيدوا اسمه، ومن لم يكن معه قلم ليحفظ الكتاب وليقتنيه، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا كتاب حقيقة مهم جدا، والحاجة إلى مثل هذا الكتاب في هذا الوقت شديدة، لأن زماننا هذا زمان فتن كثيرة تهيج فواحش وتهيج ردائل وتنشر أنواع من الفساد والعري والسفور والاختلاط وأمور كثيرة جدا، فكتاب ابن القيم هذا فيه دواء ومعالجة لهذه الأمور، معالجة دقيقة جدا لا تكاد تراها في موضع آخر، ومن ذلكم تحدث بكلام عجيب جدا عما يتعلق بفاحشة قوم لوط وهذه الرذيلة، وتوسع في بيان هذا الأمر توسعا لا تكاد تجد مثله في كتاب آخر، فليقيد هذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول رحمة الله عليه في هذا الكتاب، يقول نكرها في الزنا، نكرها الضمير يعود على الفاحشة، نكرها في الزنا، قال إنه كان فاحشة، وعرفها في اللواط، أتأتون الفاحشة، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد، يقول ابن القيم وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة أي اللواط، وهذا يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، أي أتأتون الفاحشة التي استقر فحشها عند كل أحد، التي استقر فحشها عند كل أحد. نعم. قال رحمه الله: الخامسة تنبيههم على مخالفة العقول والشهوات لقوله إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلا وتستبدلون به غير المشتهى مع قبحه عقلا ونقلا. هذه الفائدة فيها التنبيه على الفساد، فساد هؤلاء القوم وعطبهم في عقولهم، وأيضا فيما يتعلق بالشهوة، فيما يتعلق بالشهوة. الله عز وجل جعل في الإنسان شهوة للأنثى، وجاء التحذير في أن تصرف هذه الشهوة إلى الأنثى في غير ما أحل الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالإنسان فيه شهوة للأنثى، لكن لا يحل له إلا الزوجة أو ملك يمينه، لا يحل له إلا الزوجة أو ملك اليمين. فالإنسان فيه شهوة، فيه شهوة إلى الأنثى. وأمر من نظر أو وقعت عينه على امرأة فعجبته أن يأتي أهله، قال فإن عنده مثل الذي عندها. فالإنسان فيه شهوة، وجاءت السنة بمعالجة هذه الشهوة وكيف أن الإنسان يضبطها ويضعها في محلها، وكيف الإنسان أيضا يقاوم نفسه ألا تقع منه في حرام. فهذه الشهوة موجودة، لكن هؤلاء أصابهم فساد في الشهوة، فأصبحوا لفسادهم لا يشتهون الأنثى، لا يشتهون الأنثى ويشتهون الذكران من العالمين، ويشتهون الذكران. ففساد في الشهوة انقلاب تماما، وفساد في العقول، وفساد في العقول، تنبيه على مخالفة العقول والشهوات لقوله إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فتتركون موضع الشهوة، تتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلا، أي أن الرجل يشتهي الأنثى، وتستبدلون بها غير المشتهى، غير المشتهى مع قبحه عقلا ونقلا، مع قبحه عقلا ونقلا، أن يأتي رجل رجلا مثله في موضع الغائط، هذا أمر قبيح في غاية القبح، وهو غير مشتهى مع قبحه بدلالة النقل ودلالة العقل. نعم. قال رحمه الله: السادسة تنبيههم على العلة أنها ليست للشهوة بل للسرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فيعني مصيبة هؤلاء من السرف الذي هو تجاوز الحد، ولهذا انقلبت عندهم الأمور وانتكست العقول وتغيرت الفطر. نعم. قال رحمه الله: السابعة هذا الجواب العجاب تلك النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل. السابعة هذا الجواب العجاب تلك النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل، لأنه عليه صلوات الله وسلامه أنذرهم وحذرهم وبين لهم هذا البيان الشافي: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فهذا الجواب العجاب وتلك النصيحة والبيان بالأدلة العقلية والنقلية. نعم. قال رحمه الله: الثامنة إقرارهم أن آل لوط الطيبون وأنهم الأخابث. هذه أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذا السياق، لأنهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فقولهم إنهم أناس يتطهرون هذا فيه إقرار على أنفسهم بأنهم ماذا؟ إذا كان تقولون إن لوط وأهله يتطهرون، إذن أنتم ماذا؟ ما هو ضد الطهارة؟ الخبث والفساد. فإذا هذا يتضمن إقرار أن آل لوط طيبون ومتطهرون وأن هؤلاء خبيثون نجسون. نعم. قال رحمه الله: التاسعة تصريحهم أن هذا هو الذي نقموا عليه وجعلوه سببا لإخراجهم من البلد. تصريحهم أن هذا هو الذي نقم عليه، إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون، فهذا الذي نقموا عليه، ما نقموا عليه شيء آخر، وجعلوه سببا لإخراجهم من البلد، جعلوه سببا لإخراجهم من البلد. نعم. قال رحمه الله: العاشرة ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد والدلالة على أن من أحب قوما حشر معهم وإن لم يعمل عملهم. المسألة العاشرة: ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد، ما فيه من الدلالة على التوحيد، وأنه لا ينجي الإنسان يوم القيامة إلا توحيده وإيمانه. لو كانت تربطه وصلة نسب ما تنجي هذه الوصلة، الذي ينجي التوحيد، لكن لو كانت تربطه وصلة نسب أو قرابة بنبي، يعني مثلا آزر والد إبراهيم تربطه بابنه إبراهيم وصلة ماذا؟ الأبوة، فهل هذه الوصلة تنجي وهو لم يوحد؟ ومر معنا أن إبراهيم، والحديث في صحيح البخاري، يلقى أباه يوم القيامة ويقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده له: الآن لا أعصيك. فيقول: الآن لا أعصيك. فيقول: يا إبراهيم، يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر، فينظر إلى أبيه، فإذا به تحول على هيئة ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. هذه وصلة الأبوة، وصلة الأبوة، هل تنجي هذه الوصلة؟ وصلة البنوة، ابن نوح، هل كونه ابن نبي هذا ينجيه من العقوبة؟ ولما سأل نوح عليه السلام ربه قال: ابني من أهلي؟ قال: إنه ليس من أهلك. فهذا يبين لنا التوحيد. أيضا وصلة الزوجية، وصلة الزوجية، الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وصلة الزوجية ما أغنتهم. فهذا كله يبين لنا أمر التوحيد ومكانته، وأن نجاة الإنسان بالتوحيد. أما وصلة القرابة، النسب، غير ذلك من الأمور، هذه كلها ليست بمنجه الإنسان. وقد قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا المقام في هذه القصة يبين لنا مكانة التوحيد. انظر مكانة التوحيد في الآية لما جاء الملائكة للإخراج، إخراج أهل النجاة السالمون من الهلاك، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. المسألة لا تتعلق بقرابة ولا تتعلق بأي أمر آخر، وإنما بالإيمان والتوحيد. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالنجاة إنما هي لأهل التوحيد. ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد والدلالة على أن من أحب قوما حشر معهم وإن لم يعمل عملهم، وإن لم يعمل عملهم. لكن من أحب قوما حشر معهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فيخشى عليه. ولهذا من تستهويه فاحشة قوم لوط وتميل إليها نفسه ويتطلبها قلبه ويسعى إليها يخشى عليه من أن يحشر مع تلك الأمة. احشر الذين ظلموا أزواجهم. وجاء في هذا المعنى حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن في إسناده كلام، وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. فهذا تنبيه أيضا مهم، الدلالة على أن من أحب قوما حشر معهم وإن لم يعمل عملهم، فكيف بمن أحبهم وأحب عملهم مشاركهم في عملهم. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة، ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين. الله عز وجل في خاتمة هذا السياق ماذا قال؟ وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أمرنا سبحانه وتعالى بالنظر في عاقبة المجرمين. لماذا هذا النظر؟ لماذا هذا النظر عندما يتأمل ويتفكر ويتدبر كيف أن هذه الأمة المنتنة كان لها أندية وكان لها مجالس وكان لها أعمال وفجور وأمور كثيرة يمارسونها، ثم كانت نهايتهم أن هلكوا هذا الهلاك، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى هذا الهلاك، قلب بلدتهم عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ففي تمام ذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن ننظر في عاقبة المجرمين، لأن النظر في عواقب المجرمين ومآلات المجرمين تجعل الإنسان يتنبه ويخشى أن تكون نهاية مثل نهايتهم وعاقبة مثل عاقبتهم. ولهذا النظر في عواقب المجرمين يردع الإنسان، النظر في عواقب المجرمين ومآلات المجرمين يردع الإنسان. وفي موضع آخر لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة هؤلاء القوم قال: وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا فيه التنبيه إلى قرب المسافة بين من ومن، قرب المسافة. قال: وما هي من الظالمين ببعيد، لما ذكر العقوبة، لما ذكر العقوبة عقوبة قوم لوط بأن قلب عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، قال: وما هي من الظالمين ببعيد، قرب المسافة بين من ومن، بين من يمارس عملهم والعقوبة التي أحلها الله بهم، ليست من الظالمين بعيد، يعني قريبة جدا من الظالم، قريبة جدا من الظالم. وأولئك القوم قالوا لنبيهم لما تهددهم وتوعدهم قال: ائتنا بما تعدنا، طالبوا العقوبة. والذي يعمل عملهم يخشى عليه من العقوبة، لكن إذا أسرف وركنت نفسه إلى الفاحشة يستمر في عمله ولا يبالي مثل هؤلاء، يعني نبي ويخبرهم بأن العقوبة دنت وقربت فما كانوا يبالون بذلك، حتى إنهم جاءوا يراودون في أضيافه الذين جاءوا يحملون العقوبة لهم. فليست من الظالمين ببعيد، هذا فيه ردع للإنسان الذي تحدث نفسه بأن يقع في مثل هذه الدناءات وهذه الحقارات. نختم هذا المجلس باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا و ذرياتنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء،